الحافظ رحمه الله كتاب الطهارة باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا لأحكام المساجد، ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فهذا يبين مسألة مهمة من المسائل التي لها علاقة أعظم عبادة وهي الصلاة. المساجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها، وهو أول عمل عمله عندما وصل إلى المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. أول عمل باشره هو بناء مسجده، لأن المساجد هي أفضل الأماكن الموجودة على الأرض، فهي أطهر الأماكن وأفضلها، وهي بيوت الله التي أمر أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهي من حرمات الله التي أمر بتعظيمها، والمساجد يجتمع فيها الناس في اليوم 5 مرات لأداء أعظم عبادة بعد الشهادتين وهي الصلاة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أداء الصلاة في المساجد فرضا على الرجال، وعلى هذا فلا بد من وجود المساجد لكي تؤدى فيها الصلاة. وقوله في الدور يعني بين الدور، بين المساجد، وهي مساجد الأحياء. فإذا خطب حي من الأحياء ينبغي أن يكون في وسطه المسجد، وأن توجه الطرقات والشوارع إليه، كما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشوارع والطرقات تنطلق من أبوابه إلى الأحياء المحيطة. وهذا مسؤولية كل مسلم، لأن المسجد ألزم مكان يتردد عليه الإنسان في اليوم، فالإنسان يتردد عليه 5 مرات، فلا بد أن يكون الوصول إليه سهل وميسور، ولا توجد به معوقات، وأن يختار له الموقع المتوسط من الحي لكي لا يشق على بعضهم الذهاب إليه، فلا يكون في طرف الحي أو في مكان نائي، وإنما يكون متوسطا من الناس ليعم نفعه جميعهم ولا يتثاقل أحد في الذهاب إليه. يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطات بنى الله له بيتا في الجنة. القطات أصغر من الحمامة ومصحفها المكان الذي تبيت فيه وتضع فيه بيضها وفراخها. من بنى لله مسجدا ولو بهذا الحجم بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يعني أن الإنسان لو شارك في بناء مسجد ولو بمبلغ يسير تعادل تكلفته موضع القطات، لكان له بهذا أجر عظيم من الله بناء بيت في الجنة. وهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالمسابقة في هذا الأمر عند الحاجة لبناء المسجد. أما إذا كان الناس ليسوا في حاجة لبناء مسجد فبناء مسجد آخر يعتبر ضرار ويعتبر فساد، لأنه يترتب عليه تفريق الجماعة والتنازع فيما بينهم. والمساجد مطلوب أن يجتمع الناس فيها لا أن يتفرقوا. فإذا بنى شخص مسجدا بجوار مسجد قائم فإن هذا يعتبر مضار في مسجده وإثمه أكثر من نفعه، وينبغي أن يزال هذا المسجد لئلا يتسبب في نزاع وخصام بين جماعة المسجد. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وأن تنظف، أي أن المطلوب من المسلم أن ينظف المسجد. ومن باب أولى أن لا يكون مصدر أذى للمسجد فلا يلوث المسجد، فلا يجوز لأحد أن يلوث المسجد سواء كان بنجة أو قدر غير النجاسة. فالمساجد مطلوب نظافتها والعناية بها وإزالة ما بها من ألوان الأذى والضرر سواء كان نجسا أو غير نجس. كل ما تنفر منه الطباع وتكرهه النفوس مطلوب إزالته ومحرم وجوده في المسجد. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن تطيب، أي أنه من السنة إيجاد الرائحة الطيبة في المسجد سواء عن طريق البخور أو العطور الطيبة التي لا تؤثر ولا تؤذي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمر المسجد ويأمر بتجميره، وهو استعمال البخور والطيب الحسن فيه. ومن باب أولى منع الروائح الكريهة فيه مثل الثوم والبصل والكراس والدخان. فالروائح الكريهة ينبغي أن ينزه عنها المسجد، وروائح العرق. ولهذا أمر الإنسان يوم الجمعة أن يغتسل، لأن اجتماع الناس وكثرة الأنفاس يتسبب في تبخر الروائح من الإنسان غير النظيف من إبطه وبقية بدنه، فينتج عن ذلك تعدي الناس في هذه الروائح. فالمطلوب من المسلم أن يسعى لإيجاد الرائحة الطيبة في المسجد وإبعاد الروائح المؤذية. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي للمسجد، وقال فليعتزلنا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يأمر بإخراج من وجد فيه رائحة الثوم أو البصل إلى البقيع، يخرج من المسجد إلى البقيع لئلا يؤذي المصلين والملائكة. ومن باب أولى ما وجد في الأزمنة المتأخرة من الروائح العفنة التي تصدر من المدخنين الذين يؤذون الناس بهذه المواد المحرمة. إذا كان الثوم والبصل وهو مواد نافعة منع الإنسان الذي يريد الذهاب للمسجد من تعاطيها وهي نافعة، فمن باب أولى أن يمنع الإنسان من أن يؤذي برائحة الدخان. فالذي يريد الذهاب للمسجد لا بد أن يتنظف من هذه الروائح، وإذا كانت هذه الروائح من مادة محرمة فالمنع منها أولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة وهي تتعلق بعقيدة التوحيد والإخلاص. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى أي قاتل الله اليهود والنصارى ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أيضا أولئك شرار الخلق عند الله. هذا يبين مسألة حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في آخر أو من آخر كلامه للناس قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام أن يحذر أمته من أن يعملوا مثل ما عمل يهود أو مثل ما عمل النصارى، أنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي عليه الصلاة والسلام بنوا على قبره مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالقتل، يقول قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في رواية ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا الأمر في عالمنا اليوم يوجد له وقائع. الإنسان إذا تأمل بعض البلاد الإسلامية وجد أنهم يتخذون قبور بعض الصالحين مساجد، فيبنون على ضريح ذلك الرجل مسجد، أو أنهم يدفنوا ذلك الرجل الصالح في أحد المساجد. وهذا هو واقع من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال هذا في آخر حياته محذرا أمته أن يقعوا في مثل ما وقع فيه اليهود، وقد وقعوا. من لم يلتزم بهذا التوجيه النبوي للنبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم وقع. فهذا ضريح فلان والناس يقصدونه للدعاء عنده ثم دعائه، ويذبحون وينذرون ويطوفون ويستغيثون، وهذا هو ما وقع من شرك الأولين الذين اتخذوا صورا لأناس صالحين، ثم بعد ذلك اتخذوهم آلهة من دون الله. وأول ما وقع الشرك في الأرض بسبب هذا الأمر. كان ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا أتى إبليس في صورة رجل صالح وقال لقومهم إن هؤلاء الرجال الأفاضل لو أنكم اتخذتم لهم صورا حتى إذا رأيتم صورهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله مثلهم. فقالوا فكرة وجيهة، فجعلوا لهم صورا وصاروا إذا رأوهم ذكروهم بخير واجتهدوا في العبادة مثلهم. فلما انقرض هذا الجيل جاء إبليس في صورة رجل ناصح للجيل الثاني وقال لهم إن من كان قبلكم كانوا يأتون إلى هذه الأماكن ويدعون الله عندها، يتذكرون عبادتهم فيدعون الله تعالى بما كان أولئك يدعون. فلما انقرض الجيل الثاني وجاء الجيل الثالث جاءهم إبليس في صورة رجل ناصح وقال إن من سبقكم كانوا يدعون هؤلاء ويستجاب لهم، فصاروا يدعونهم. وهذا هو الشرك الأكبر، وواقع بعض الناس الذين اتخذوا أضرحة للصالحين هو مثل هذا، فإنهم من شفقتهم ومحبتهم لهم اعتنوا وبنوا عليهم القباب والبنايات ووضعوا الستور، ثم بعد ذلك جاء الناس وصاروا يتبركون بهم ويدعون الله عندهم، ثم آل الأمر إلى أن صاروا يدعونهم في جلب المهمات ودفع المضرات ويذبحون لهم القرابين وينذرون ويحجون ويعتمرون في مواسم معينة. وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فنبينا صلى الله عليه وسلم دعا على مثل هؤلاء بالقتل واللعن، لأن منهجهم هو منهج اليهود وهو منهج المشركين. وهذا ينبهنا على أن المساجد لا يصلح أن يوجد فيها قبور، وأن المقابر لا يصلح أن يبنى فيها مساجد. فالمسجد لا تصح الصلاة فيه إذا كان فيه قبر، والمقبرة لا تصح الصلاة فيها إلا صلاة الجنازة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا وجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. بعد هذا ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. حديث متفق عليه. هذا يبين قصة من القصص التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه بعث سرية من السرايا وإلى قوم ممن كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مناوشة وعداء، فكان من هذه السرية أن أسرت زعيم أولئك القوم وهو ثمامة ابن عتال من كبار وسادات بني حنيفة، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مأسورا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به فربط في عمود من أعمدة المسجد النبوي، وبقي على هذا ثلاثة أيام لأجل أن يرى الناس وما هم عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ ثم لما رأى حال المسلمين وما هم فيه من خير ونعمة وما هم فيه من احترام وعدد وحسن عبادة، أمر بإطلاقه أو طلب إطلاقه، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب واغتسل وجاء وأسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين أن الكافر إذا احتاج لدخوله المسجد أنه لا يحرم ذلك ما عدا الحرم المكي، فإنه لا يجوز دخول المشركين إلى حدوده، لقوله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ينادى في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأما غير المسجد الحرام فإنه إذا احتيج لأحد من الكفار لدخول المسجد فإنه لا بأس به بناء على هذه القصة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يدخل، لكن إذا احتيج إليه كما لو أريد وعظه وتعليمه أو شرح الإسلام وفضائله له، أو احتج له في بناء ونحوه أو إصلاح جهاز ونحوه، فإن هذا لا مانع منه ولا بأس به. وعنه رضي الله عنه قال: أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنك أنشد فيه وفيه من هو خير منه. متفق عليه. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه إن عمر رضي الله تعالى عنه مر بحسان بن ثابت ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال حسان قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. عمر رضي الله تعالى عنه مر في المسجد في وقت خلافته وكان حسان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد بعض الأشعار، فعمر رضي الله تعالى عنه كأنه لحظه بنظره وفهم منها حسان أن عمر ينتقده بهذا العمل، فقال حسان لعمر رضي الله تعالى عنهما قد كنت أنشد فيه، يعني أنشد الأشعار في هذا المسجد، وفي هذا المسجد من هو خير منك، وهو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تنكر علي أني أنشدت الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عملت هذا العمل في وقت كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر علي. وهو بهذا يريد أن يبين لعمر أن هذا العمل ليس منكر. والمراد بهذا الشعر غير المبتذل، شعر الدعوة وشعر الحكمة وشعر الأخلاق الفاضلة. أما الشعر المستهجن كشعر الغزل أو الهجاء الذي ليس هجاء للكفار وإنما هو هجاء لأحد الناس من المسلمين فإن هذا يمنع منه، لكن إذا كان هجاء للكفار أو مدحا للإسلام أو شعر حكمة أو دعوة فإنه لا بأس من أن يقال في المساجد، بدليل فعل حسان رضي الله تعالى عنه وما حصل بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنهما من هذه المحاورة التي تبين جواز مثل هذا العمل. وما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وهو حديث حسن رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حمل العلماء رحمهم الله حديث النهي مع هذا الحديث، حملوا النهي على الشعر الذي يكون فيه ابتذال أو يكون فيه غزل أو يكون فيه تجني، وأما شعر الحكمة والدعوة فإنه لا بأس به كشعر حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد غالة في المسجد فليقل لا رده الله عليه فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. أيضا من أحكام المساجد ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. المساجد بنيت للتعبد، والإنسان الذي فقد ضالة لا يصلح أن ينادي عنها داخل المسجد، لأن مثل هذا الأمر من الأمور الدنيوية البحتة والتي قد ينتج عنها كثرة كلام لا فائدة فيه. فإذا رأى الإنسان شخصا ينشد ضالته فإنه يدعو عليه بأن لا يردها الله عليه، وهذا دليل على تحريم نشدان الضالة في المساجد، سواء كان ذلك باللسان أو بإعلانات توضع داخل المساجد. أما خارج أبواب المساجد فلا بأس بها، كأن يكون عند خروج الناس من الصلاة يقف خارج المسجد وينشد ضالته، فإن هذا لا بأس به، وهذا هو الذي عليه العمل. وأما داخل المساجد فإنه لا يجوز له ذلك، وينبغي لمن سمعه داخل المسجد ينشد ضالته أن يدعو عليه بأن لا يرد الله عليه ضالته، لأن المساجد لم تبنى لهذا الأمر، وإنما بنيت لذكر الله تعالى والتعبد له بصالح العمل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ونشتان الضالة لا يخلو من الأقوال أو الأفعال التي لا تليق بحرمة المساجد وما بنيت لها.